وقفات مع القرآن العظيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم قال الله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أي إنا جعلنا أيدي هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال فلا تبسط بشيء من الخيرات، ولهذا فهم مغلولون ممنوعون عن كل خير. وجعلنا أيضا من بين أيدي هؤلاء المشركين سدا حاجزا يمنعهم عن الإيمان، ومن خلفهم أيضا جعلنا سدا حاجزا يمنعهم عن الإيمان، وجعلنا أيضا على أبصارهم غشاوة، ولهذا فهم لا يبصرون الهدى ولا ينتفعون به إذا رأوه. هاتان الآيتان فيهما العديد من الفوائد التدبرية. أولا، في الآية دلالة على ملك الله، وأنه من يشاء الله هدايته هداه بفضله، ومن يشاء الله أن يضله أضله بعدله. ثانيا، فيها دلالة على فقر الإنسان وعجزه وجهله، وأنه لا يملك لنفسه هداية إلا إذا أذن الله بذلك. ثالثا، فيها حث للعبد على التضرع لنفحات الله وسؤاله أن يمتن الله عليه بالهداية. رابعا، ذكر هذا المثل في قضية الأغلال فيها إشارة إلى عذاب هؤلاء في نار جهنم، فذكرت الأغلال مثلا لهم في الدنيا، وفيها تنبيه إلى أن عذابهم في الآخرة سيكون أيضا بهذه الأغلال. فيها أيضا أنه تجمع أيديهم إلى أعناقهم، والأيدي لم يجري لها ذكر، إنما ذكرت الأغلال، والغل فيه إشارة إلى اليد، إذ الغل يكون باليد. فيها أيضا قبح هذه الصورة التي صورها الله لحالهم، ولهذا تجمع أيديهم تحت أذقانهم فتكون رؤوسهم مرفوعة بغير اختيارهم، وهي صورة تدل على المهانة والذل، ولهذا قال فهم مقمحون، وهذا هو الإقماح. فيها دلالة أيضا على ثبات هؤلاء الكفار على كفرهم، ولهذا قال الله جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، إنما ثبتوا على كفرهم ولهذا استحقوا عقاب الله. فيها أيضا أن وسائل الهداية من حول هذا الكافر إذا أراد، لكن على عينيه غشاوة، ولهذا قال الله فأغشيناهم، مما يدل على أن وسائل الهداية لو أراد أن يعمل عقله وذهنه فيما حوله في ملكوت الله لرآه، لكن لا بد من زوال الغشاوة.